الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، اعلم رحمك الله بتوفيقه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين حلق في حجة الوداع وزع شعره بين أصحابه ليتبرك به، فأرشد الرسول أمته إلى التبرك بآثاره، وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين وهكذا، فكانوا يتبركون بشعره في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يغمسون في الماء هذا الشعر فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف والخلف وعلماء أهل السنة والجماعة، ومما يدل على ذلك ما رواه الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة الرسالة، يقول في الصحيفة 212: قال عبد الله ابن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت، أي الذهبي يقول: أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقال أحمد بن حنبل: لا أرى بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. انتهى ما قال الذهبي. فالالتفات بعد هذا يا أحبابنا إلى دعوى منكر التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين أولا وأبدا وآخرا.